لو قال قائل إذن كيف أخذوا هذه الآية وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين من أبي خزيمة الأنصاري وهو واحد ما وجدوها إلا عنده؟ يقال النبي صلى الله عليه وسلم أمضى شهادة أبي خزيمة وعدها عن شهادة شاهدين فقبلت. نعم.